الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، وما زلنا في شرح دروس المقدمة الجزرية للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وقفنا عند ايه المره اللي فاتت؟ طيب مين يسمع لنا بقى من اول المخارج؟ يلا يا بطل، مخارج الشين وياء. مين يقول باب الصفات بقى؟ تعال يا شيخ، باب صفات الحروف. يلا صاد سكينة جميل، أحسن. طيب من يقول لي والأخذ بالتجويد؟ تفضل يا شيخ. لا خير، صلح اللي ماشي الأخذ بالتجويد لازم، من لم يجود القرآن لازم، لأنه به إله أنزله، وهكذا يكون إلينا وصلا، وهو إلى واحد إلا هو مستحقها. ورد كل واحد لأصله والنطق في نظره كمثله مكملا إلى تكلفي غير ما تكلفي باللطف في نطق إلى تعسفي باللطف في نطق إلى تعسفي وليس بينه وبين تكه إلا يرد إليه تكه. جميل، بارك الله فيه. طيب يا شباب، خدنا فرقيقا مستفلا. طيب هنقرأ الأبيات دي سوا. قال الناظم رحمه الله: باب الترقيق. فرقيقا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف فرقيقا مستفلا من أحروفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. باب استعمال الحروف. وهمزة الحمد أعوذ إهدينا الله ثم لا مال لله لنا وليا تلطف على الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وليا تلطف على الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يستو يسقو وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا فحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو تمام. صعبة شوية ديت، ها؟ كلمات يعني ماشي، بس إن شاء الله ما تكررها 50 مرة تلاقي نفسك حفظتها كويس. طيب، باب الترقيق. قال النظم: فرقق مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. الأول نعرف الحروف اللي هي المفخمة كم حرف؟ خص ايه؟ خص ضغط قض، خلاص كده؟ طيب عندك برضو هي حروف تفخم أحيانا وترقق برضو أحيانا، زي ما عندك الراء. الراء دي طبعا لها أحوال في التفخيم والترقيق. زي ما ناخذ في باب الرات اللي يرقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني لو هي مكسوره او هي الراء ساكنه ساكنه وقبلها كسر ترقق، ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلاء، او كانت الكسره ليست اصلا، يعني الكسره لو هي مش اصليه بتفخم الراء، زي مثلا لمن يرتضى ارجعي، كل دي من اصلا مش راء اصلي، مش كسره اصلا اللي قبلها، ماشي، وتفخم اذا كانت مفتوحه او مضمومه او ساكنه قبل فتحه او ساكنه قبل ضم. طبعا احوال الراء ناخدها بالتفصيل في الدرس الجاي ان شاء الله، لكن هنا بيقول لك حروف التفخيم عندك برضو اللام، لام اسم الجلاله لها احوال في التفخيم والترقيق. الالف نفسها الالف الماديه احيانا ترقق واحيانا تفخم، عشان كده قال لك ايه وحاذرا تفخيم لفظ الالف، يعني يعني الالف اذا كان الالف الماديه قبلها ايه حرف مفخم فاحذر من ترقيقها، يعني مثلا ولا الضالين، الالف هنا في الضالين دي مد ليه؟ مد ايه؟ مد لازم. طيب قبلها حرف ايه؟ الضاد، مش الضاد من حروف التفخيم؟ يبقى انت هتقول كده ولا الضالين، انت بتفخم الالف عشان الضاد ايه؟ فخم. طيب لو هي يعني ما ينفعش بقى تقول ولا ما تقدرش تقول ايه؟ ولا الضال وتعمل ترقيق للالف، او العكس مثلا الحاقه، مثلا الحاقه الالف مد لازم، ما الالف هنا هتمد مد لازم، والحاء اللي قبلها مرققه، فما ينفعش تقول الحاقه، ما انت كده فخمت ليه الالف، لا ده انا هي تترقق لان اللي قبلها حرف مرقق، الحاء، والتنيك ماشي طول الست حركات اللي هي المد اللازم هتلاقيك ماشي التنيك ماشي بالترقيق. برضه نفس الحكايه في والضالين مثلا، او اي حرف مفخم بعده الف ماديه بالتنيك تمشي بالايه، زي مثلا الطامة التنيك تمشي بالالف مفخمه الست حركات، مش الاول تفخمها وترجع تنزلها شويه، لا ما ينفعش تقول كده الطامة، لا الطامة لحد ما تخلص الايه المد. طيب هنا قال لك ايه وحاذرا تفخيم لفظ الايه الالف، قال لك ايه قال لك ايه فرقق ايه مستفلا الحروف المستفله، فرقق مستفلا من احرفي وحاذرا تفخيم لفظ الايه الالف، عايز يقول لك ما تفخمش الالف اذا جه قبلها حرف مرقق، خدت بالك، بين وحاذرا تفخيم لفظ الالف. بعض الناس بيفخموا الايه الحرف الايه الالف، وده ايه غلط. طبعا حروف الاستفال مجموعه في ايه، احنا قلنا خص ضغط انقاض اللي هم حروف ايه الاستفال، امال الاستعلاء، امال حروف الاستفال بقى ترقيق فين؟ ثبت عز من يجود حرفه، ثبت عز من يجود حرفه ثبت بالثاء، ثبت عز من يجود حرفه إذ سل شكا، إذ سل شكا، يعني هي دي البقية من إيه؟ ها؟ البقية من خص ضغط انقض، لو مش عارف تحفظها أنت بقى. طيب قال العلامة عثمان مراد رحمه الله في السلسبيل: كل حروف الاستفال رقيقي والالف اتبعها لحرف سابق، يعني عايز يقول لك ان الالف تتبع ما قبلها في التفخيم والايه والترقيق. ها مين يكتب؟ مين يكتب على السبوره كويس خطه جميل يعني؟ طب خطه نص جميل اي حاجه يشتغل. طيب تفضل يا شيخ. كل حروف الاستفال رقيق، والالف اتبعها لحرف والالف اتبعها لحرف سابق. ايوه تكتبها. كل حروف الاستفال رقيق. والالف اتبعها لحرف سابق. كل حروف الاستفال رقيق. كل حروف الاستفال الف لام الف اكتبها لس. والالف اتبعها لحرف سابق. والالف اتبعها لحرف سابق. صحيح. ايوه بالظبط كده ماشي يا شيخ. تمام كده احسن بارك الله فيك. يبقى هنا خلي بالك حروف الاستفال اللي احنا عرفناها ديت. والاستفال ايه؟ ايه هو الترقيق يعني؟ الاستفال هو اللي هو نزول اللسان، انخفاض اللسان لقاع الفم، فبينتج عن الاستفال ده حاجه اسمها الترقيق. بل الاستفال صفة ذاتية والترقيق صفة عرضية. أنا ليه أنا حصل ترقيق؟ لأن أنا نزلت باللسان أصلا، نزلت باللسان يبقى حصل لنا ترقيق هنا. إيه الترقيق بقى؟ نحول يدخل على الحرف. نحول بالنون ضعفا. نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. تاني ها هو ايه ترقيق؟ نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. احفظ التعريفات دي كويس. مين يعرفها تاني؟ نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى. يبقى حق الحرف هنا حق الحروف دي الاستفال، اما المستحق بتاعها الترقيق. يبقى الحق الصفة الذاتية والمستحق الصفة العرضية. ماشي يا شيخ؟ خلاص كده. طيب لو احنا قلنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، صح غلط؟ ولو شاء اذا جاء نصر الله والفتح، صح ولا غلط؟ غلط. طب ليه؟ جزاك الله خير يا شيخ. سلمت يداك ورجلك يا شيخ وما بينهم كل على بعض كل. ها يبقى هنا ايه؟ ها ايه يا شيخ؟ كله يعني على بعض كده. طيب قلنا ايه بقى؟ ها جاءت يبقى ايه؟ مرققة. اذا جاء طب اسمع الكافية دي. إذا جاء نصر الله دي إمالة. ولو شيء الله ينفع؟ ينفع بس مش في القراءة بتاعتنا دي. شاء لا ده ورش ما عندوش إمالة في شاء وجاء ديت مش ورش. هسيبها لك تعرفها لوحدك، دور عليها وانت تعرف. ده ما كانش خالف دي صح حمزة. طيب صليتوا على النبي. يبقى احنا عرفنا ايه امتى ترقق للالف؟ اذا جه قبلها ايه حرف ايه مرقق. ومتى تفخم؟ اذا جه قبلها ايه حرف مفعل بس كده. طيب نخش بقى على ايه؟ وهمزة الحمد أعوذ اهدنا. مين يكمل البيت؟ الله الله ثم لام لله لنا. يعني ايه دي؟ عايز يقول ايه؟ يعني عايز يقول لك كلمة الهمز، الهمز في الحمد وأعوذ واهدنا والله ولام لله ولام لنا ولام ليترطف ولام ولا الضالين، كل اللامات ده الأول الهمزات، الهمزات عايز يقول لك وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله هو ثم لام لله لنا، ماشي؟ عايز يقول لك ان انت ترقق ترقق الايه الهمزه هنا. ما هو البيت الابيات دي متعلقه بالبيت اللي قبلها، فرققا احرفا مستفلا من احرفه وحاذرا تفخيم لفظ الالف وهمزه، يعني الواو دي معطوفه على اللي قبلها، يعني عايز يقول لك ورقق الهمزه في كلمه الحمد. ما ينفعش نقول كده الحمد لله رب العالمين، لا الا نقولها مع بعض كده الحمد لله رب العالمين. لو انت بقى مكشر وحالتك النفسيه تعبانه وجيت تقرا الحمد هتقول الحمد، هتفخم الايه مش هتعمل الانفتاح ده اللي هيحصل منه ترقيق ده، لا. طيب الجماعه اللي يقول لك ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عمل ايه بقى في الهمزه؟ تفخم الهمزه والعين والواو مع بعض، خدت بالك معايا؟ دايما كده الجماعه دول يروح خبط لك البتاع دي بالشكل كده، ما الواحد يشتغل له مع زيتين ثلاثه يكون نفسه وبعدين يبقى يجي لكم. ماشي. أعوذ يبقى هنا إيه؟ خلي بالك أعوذ يبقى الهمزة هنا إيه؟ هترقى. نفس الحكاية اهدنا، خدت بالك؟ وخلي بالك بقى من دي بالذات، الله دي، الله اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى، كتير جدا من الناس جدا بيفخموا بيفخم الهمزة بتاعته عشان هو اللام مفخمة الله، فبروح عاملها كده الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو، لا مش تبقى إيه قول معايا كده الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. يبقى الله مش الله، ماشي كده يا جماعة؟ يبقى ما ينفعش تقول فخم الهمزة هنا، اصل انت الجماعه اللي بيفخموها عشان مجاوره الايه الحرف المفخم اللي هو اللام، يعني انت بقول لك من جاور السعيد يسعد ففخمه هو كمان، الله الله ده الصح مش الله، خلاص كده. طيب وقال لك ايه؟ ثم لام لله، ثم لام لله لنا، هي طبعا يعني قليل من تجد انه حد يفخمها، يعني لان اصلا لام لله ولام لنا ما عداش حرف مفخم عشان الواحد ايه يفخمها يعني. وليتلطف، قال لك اللام بتاعت ليتلطف، ولام على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مثلا عندك مثلا هاتها الاول ليتلطف، ليتلطف في سوره ايه؟ قيل ان الكلمه دي نص القران بالظبط، وليتلطف دي نص القرآن بالضبط، وكمان قال لك اللام الثانية كمان اللي هي وليتلا اللي هي اللام ده اللي في النص ده، وليتلطف قال ما ينفعش بقى انت تقول ايه وليتلطف يتلطف، لان اللام جورتها طاء، فبعض الناس بيروحوا مفخمين اللام هي كمان وليتلطف، صح ايه؟ وليتلطف معايا بعض كده؟ وليتلطف كمان وليتلطف. أحسنتم. طيب بس خلي بالك، أي لام بعدها طاء مش شرط دي، أي لام بعدها طاء نفس الحكم بالضبط. هو جيب لك مثال بس، يعني يقول لك وليتلطف وعلى الله. على الله اللام بتاع على مرققة ولام الله مفخمة، يبقى هيقول لك ايه وعلى الله، اقول لك لا يا حبيبي، وعلى الله وعلى الله وعلى الله. واحد يقول لك لا، ويعني انا لو قلت وعلى الله يعني دخلت الجمع بالجزمة ولا مثلا عملتي مشكلة؟ يا عم انت مش الاحكام التجويدية ديت متواترة، يعني جات لنا من النبي كده. طب لو انت عملت غير كده انت خالفت الكيفية اللي قرئ بها القرآن. طب لو خالفت الكيفية اللي قرئ بها القرآن، القرآن هيطلع من غير طعم، مالوش طعم، يبقى هيفقدك الايه الخشوع ويفقدك اللذة بتاع اللي نزل بها القرآن. ما تقول دي أسرار بقى، دي أسرار بقى، حاجات تفخيم والترقيق والحاجات دي، دي حاجات بتزين القراءة. خدت بالك معايا؟ يبقى انت لست في غنى عنها، انت المفروض تتقنها جدا جدا جدا. يبقى خلي بالك اهي، ولام وليتلطف وعلى الله ولا عايز يقول لك ولا الضالين يعني، ماشي، ولا الضالين، ما تقولش ولا الضالين ولا الضالين. في ناس بتفخم الاثنين يقول لك ولا الضالين الضالين، هيطرش. طب انت شفت اللام لما اتفخمت بقى ماسخة ازاي؟ ده هي اصلا مكسوره، تقول لين، اقول عايز اقول لك لين لين يا بني ادم. يبقى خلي بالك اهي معايا كده، ولض معايا، خلي بالك من اللام الاولى، ولض ضالين ولض تاني كده، مش ولض، انت بتعمل كده ليه؟ ولاد، لا ما تضمش الشفتين، وهي بص اهي الشفتين اهو، ولاد ولاد ض ض اهي. يلا يا شيخ، حلو. ها محمد حسني، نعم يا شيخ، بالنسبه للنفس اللي بياخد كده بكن عند الضاد كده، ولا الضاء ده غلط، دي سكته ملهاش اصل، ولا الضاء على طول، ولا الضاء ولا الضاء. ها ما صحيح، ما تكتمش النفس عندها ولا حاجه، اللي هيخليك تكتم نفسك بقى. أنا فاهم، أنا فاهم إن في كتير من الناس بيعمل الحركة دي. وهمزة الحمد، وأعوذ اهدنا لله ثم لام لله الله ثم لام لله لنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض. والميم من مخمصة ومن مرض، الميم بتاع كلمة مخمصة، أصل الميم هنا الميم بعدها خاء، والميم التانية بعدها ايه؟ صاد. فانت ايه وجعت الميم هنا ايه؟ مفخم ومفخم. يبقى هنا خلي بالك ما نقولش مخمصة، لا مخ صعبة شوية، مخمصة، قولها معايا كده، مخمصة تاني كده، مخمصة. طب مخمصة في سورة ايه؟ المائدة، صح صح، من اضطر في مخمصة غير متجنف لإثم مجاعة عيب. طيب مجاعة شديدة مش مجاعة سهلة. خلاص كده، طيب مع بعض كده، مخمصة فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض مرض مرض، ما تقلقلش الضاد، مش من حروف القلقلة. يقول لها ثاني كذا شيء ها؟ تزعلان من حيف؟ طب تفرفش شوية يا شيخ، تنح من أول ما جيت كده. بارك الله فيك، أنت كويس، أنت منتبه حلو، جزاك الله خير، بس فرفش شوية. مرض ليس وليس على المريض حرج. طيب طب خليك كده معايا. قلنا وليتلطف على الله وإيه والميم إيه مخمصة ومن إيه مرض. طيب خلي بالك وباء برق برضو، قال لك وخلي بالك اوعى تفخم باء، الباء بتاع برق ها. في ظلمات ورعد وبرق، وبرق يبقى ما ينفعش تقول وبرق برق، يبقى انت فخمت ليه الباء عشان خاطر الراء، ما هي الراء مفخمه. اه نعم اه مس وباء برق باطل بهم بذي باطل، ما تقولش باطل با، يبقى انت فخمت الباء والايه والالف لا. اه كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. يبقى خلي بالك باطلا الباء اهي ما تفخمهاش ماشي، يبقى انتبه بقى. بقى لو جه المرقق بعده مفخم يبقى خلي بالك. قال لك كما حرصت على ترقيق الميم فاحرص على ترقيق الباء فهي حرف مستفل، ويتأكد الحرص إذا جاور حرفا مفخما، زي مثلا صبرا، ما تقولش صاب أب أب صبر وبرق باطل، خدت بالك معايا؟ يبقى انتبه لذلك. طيب قال لك واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، الذي في ايه؟ في الباء، مش الباء من حروف الشدة والجهر؟ حروف الشدة هي ايه بقى؟ خدناها، اجد قطن بكت، اجد ايه؟ قطن بكت، خلاص كده؟ يبقى احرص على الشدة والجهر اللي في الايه في حرف الباء وفي الجيم، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها يعني الباء وفي الجيم، كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر، وجيب لك امثلة يعني ايه، خدت بالك عشان تحرص على ايه على صفات حرف الباء وحرف الايه الجيم، وهي من أيضا من الحروف المقلقلة، عشان كده قال لك إيه وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبيان، يعني إيه؟ يعني أنت لو وقفت على حرف من حروف القلقلة الخمسة اللي هي إيه؟ خطبة جد، لو وقفت عليها سواء سكنتها لو في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة فتبين إيه القلقلة. طب ايه فائدة القلقلة ديت؟ القلقلة وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه، يعني هو اضطراب في الحرف، اضطراب بيحصل للحرف. طب ايه فائدتها بقى؟ عملناها ليه دي؟ عملوها دي قال لك عشان لخفة النطق بالحروف، يعني انت مثلا ما تقول ايه ولا جدال في الحج اج كده ما فيش قلقلة، خدت بالك؟ يعني مثلا لو قلت مثلا ايه ها الحق، فين دي فيها صعوبة اصلا، خدت بالك معايا؟ لكن هنا ايه اهي الحج الحق، خدت بالك معايا؟ خلاق الألباب أب أب أب بيحصل اللي هو الاضطراب بيحصل في الحرف ده بيبين خفة في النطق خفة في النطق وبين قلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف عايز يقول لك إن المقلقل اللي إحنا وقفنا عليه المشدد كان أبينا يعني بيكون يعني أوضح في القلقلة بتاعته وزي مثلا تبت يدا أبي لهب وتب وتب ماشي كده يبقى انت ما تيجي تقلقل وتسكن سكن وتشدد يبقى يكون أوضح وأوضح وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا خلاص كده وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو وغايتكو بيضا هنا ايه جاب لك أمثلة هنا الرجل هنا ابن الجزري رحمه الله يعني جاب لك الايه الأمثلة في البيت ده يبقى خلي بالك بقى قال لك يا سيدي هو عايز يقول لك ايه وابن الجزري عايز يقول لك ايه عايز يقول لك انت خلي بالك اوعى تفخم الحاء اما يجي بعدها صاد زي حصحص ولما يجي بعدها طاء زي احط وزي وبعد ما يجي بعدها قاف زي الحق اهي نقولها مع بعض قالت الان حصحص الحق يبقى تقول حصحص الحق بدل ده لا طعم دي اهي حصحص الحق كمان مره كده انا سامع واحد بفخم الحاء ها تقولها كده يا شيخ حصحص الحق يبقى ايه ترقق الايه الحاء طيب أحط تاني كده فده فيها حاجة فيها لازم ترقق الحاء وتعمل استعلاء للطاء وتنزل بالتاء عشان ده ايه ده ايه ادغام ناقص ها متجانسين اه ناقص اي أحط تو ها احط تو احط تو لا مش طو احط تو تمام يبقى هنا برضو خلي بالك من ايه قال لك وسين مستقيم اوعى تقول مستقيم يعني يقول لك وسين مستقيم ترقق السين في مستقيم وكمان في يسطو عشان هي مجوره للطاء ويسقوا وجد أمة من الناس يسقون ما تقولش وجد أمة من الناس يسقون لا دي صاد وبعدين ايه يسطو بصرت ايه يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ايه آياتنا أحسنت يا شيخ محمد اي يبين ايه تقولوا معايا كده المستقيم ولهديناهم صراطا مستقيما ما فيش حتى قراءة اسمها مستقيما خالص هي مستقيما لكن في قراءة صراط بالسين قنبل عن ابن كثير وفي زراطة زراطة حمزة وإيه وصراطة ثلاثة أيوة ماشي خلاد يعني دي خلف هاي ماشي لا استغراب في ذلك دي كلمة زراطة ديت أصلا دي قراءة من القراءات واشمم لخلاد الاول ده خلاد بالنسبه للفتحه يعني بالنسبه للفتحه لكن خلف على طول يبقى هنا هنا خلي بالك المستقيم مش المستقيم يسطون يسطون يسقون يسقون خلاص كده يا شباب ماشي ناخد احنا كنا خدنا حاجه في كتاب المتن الوقف والابتداء خدنا الضبط السادس خلصناه ما شاء الله خدنا يعني الضبط خدنا الوقف والابتداء في وفي ستة ضوابط وخدناها ماشي طيب يا سيدي ادخل على اللي بعد كده خدنا الستة متأكدين طيب يا سيدي لا احنا كل حصة نعيد اللي فات ماشي بس احنا اهم شيء يا جماعه نحفظه اهم حاجه الحفظ حفظ المتن ده زي زي بتاع مولانا الشيخ وحيد اللي هو ايه بدايه المتفقه ها لا لسه هو قدامه شهر كده بالنسبه للمتن يعني اما الشرح فشويه كده شرحه يطول طيب الباب الثاني أقسامه ومذاهب القراء فيه أقسام الوقف والابتداء يعني ومذاهب القراء فيه طيب قال لك وفيه ضابطان وفيه ضابطان الأول شوف يا سيدي الأول الوقف من تفضل اكتب يا شيخ مين اللي يكتب لا ابو خط حلو خليك انت متابع يلا الضابط الأول يا شيخ بالسرعة يلا الوقف اختياري واضطراري وانتظاري واختباري الوقف اختياري واضطراري وانتظاري واختباري سهلة اختياري واختباري واضطراري وانتظاري ماشي كده يا جماعة ايه وايه اختياري واضطراري وانتظاري واختباري خلي بالك المتن ده لو لفيت العالم الاسلامي كله المتن ده اصلا ما يعني متن في الوقف الابتداء ما تلاقيش خالص يعني ده ان شاء الله هيبقى لو انت حفظته باذن الله عز وجل هتكون في علم الوقف فارس من الفرسان في علم الوقف والابتداء اثنين اللي هم في 72 ضابط ماشي ده ها لما اقول لك هو كم باب يا باب متعدده بتاع 15 باب بس هو ايه في 72 ضابط نحفظهم خلاص الضابط الاول خلاص الوقف ايه اختياري واضطراري وايه انتظاري واختباري او قال لك ايه خلاص كده انت حفظت كده ديت فان وقف القارئ عن قصد عايز اعرف لك يعني الوقف الاختياري اللي هو الاول فان وقف القارئ عن قصد من غير ضروره ملجئه للوقف فهو الاختياري يعني برضو تاني كده ها مين يقول لي؟ فإن وقف القارئ ها عن قصد من غير ضرورة ملجئة للوقف فهو ايه؟ الاختياري. ده انا واقف انا يعني وقفت باختياري، ما حدش اضطرني ان انا اقف. وده بقى الوقف الاختياري ده، ده كلام شرح يعني اوعى تكتبه. ملجئة ها؟ خلاص ماشي. طيب ماشي، طيب ريح نفسك يا ابني ما دام بيكتبوا ورايا. خلاص جزاك الله خير. قلنا الوقف الاختياري هو ايه؟ ان يقف القارئ عن قصد من غير ضروره ملجاه للوقف. خلاص يا جماعه. طيب اللي هو بقى ايه؟ اللي هو الوقوف اللي احنا عارفينها، قيل وصيل وجيم ولا وميم، كل الحاجات ديت اسمها وقف اختياري. انا باقف باختياري ماشي، بدون ما حد يضطرني ان انا اقف من غير ضروره للوقف. طيب وبعدين وان وقف بسبب عطاس او سعال او ضيق نفس او غلبه بكاء تاني. فان وقف بسبب عطاس او سعال أو ضيق نفس أو غلبة بكاء فهو الاضطراري. طيب مين يعرف لي الوقف الاضطراري بقى يا جماعة؟ ها تفضل. أو ضيق نفس أحسن. طيب يبقى انا دلوقتي الوقف الاختياري انا عرفته، الوقف الاضطراري ان انا اضطر للوقف. اضطر للوقف ازاي؟ يبقى انا لو مثلا انا وقفت بسبب ان جالي عطاس، خلاص اعطس انا هموت نفسي، او سعال كحه، او انا ضاق النفس. كتير جدا من الناس تلاقي نفسهم ضيق، خدت بالك؟ اما ان هو خلاص جبل يعني الرئه بتاعته مش واسعه، او هو زاحم نفسه في الاكل والشرب فمش عارف ايه عشان كده القارئ اللي هو بيقرا في الصلاه لو هو ممتلئ المعده مش هيسلك خالص، خاصه في التراويح هتبقى ليله تعبوه بيضة لما يقرا في التراويح. ف يعني انا ما بصلي التراويح ما بفطرش زي الناس، ما بفطرش، بأشرب عصير وشوية سلطة وبتاع وحياة خفيفة كده وخلاص والسلام عليك. عزومات لا، لأن لو حضرتك اتعزمت وكلت وجيت تصلي بالناس فيعني هتبقى صعبة خالص، مش هتعرف ها مثلا خلي العزومات دي بعد التراويح. طيب يبقى هنا عطاس، سعال، ضيق نفس، غلبة بكاء، فهو الاضطراري، الوقف الاضطراري. خلاص اضطريت للوقف. طيب خد اللي بعد كده. وإن وقف لبيان أوجه الأداء فهو الانتظاري. سهلة جدا. وإن وقف لبيان أوجه الأداء فهو الانتظاري. أنا عايز مثلا أجيب مثلا إيه الوجوه اللي في الآية، سواء بالنسبة للرواية الواحدة أو للروايات ها؟ صحيح، قراءات أو الأوجه في القراءة الواحدة، ماشي كده؟ يعني مثلا أنا عايز أجيب مثلا أقرأ بأوجه ورش كلها مثلا، فأنا هعمل إيه؟ هضطر إن أنا إيه؟ هعمل إيه؟ هيبقى في حاجة اسمها وقف انتظاري على ما اجيب الوجه اللي قبلها. مثلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. ماشي، انا جبت قصر البدل، عايز اجيب التوسط. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال ماشي هجيب بقى وآت المال وبعدين وآت المال وارجع تاني اجيب أبو ستة من الأول خدت بالك وبعدين لو قلت القربة بالفتح هجيب التوصل هجيبها بالقصر وبعدين لو جبتها بالتقليل يبقى هجيبها من ايه توسط الايه البدل ولو جبتها بالمد المشبع هجيبها بفتح وتوسط بالفتح والتقليل فيها الوجهين المهم ان يعني مولد يعني فطبعا المولد دهوت لو انت وقفت في اي موضع وجدت الوجوه انت ايه ما فيش مشكله فيه ما نقولكش ان انت وقفت وقفه قبيحه ولا حاجه انت بالك ليه لان انت دلوقتي بتجمع الاوجه في القراءه خلاص طيب الثاني احنا قلنا ايه وإن وقف للتعليم فهو الاختباري يا سلام وإن وقف للتعليم فهو الاختباري يعني أنا ممكن الطالب أقول له اقف عند اقف كده هنا اقف كده يعني أنا عايز اختبره وهو مش موضع وقف خالص بس أنا عايز يقف عايز اقول مثلا يا اهل الكتاب لما تصدون عايز اقول له يقف عندي لما اشوف هيقولها ايه ما هو لو قالها لما يبقى غلطان خدت بالك لكن ايه لو قال لم يبقى صح خلاص كده يبقى انا عايز يقف وقف ايه بختبره انا بختبر القارئ عايز اشوفه هيقف صح ولا لا ماشي كده اي بقى مثلا ورحمه ربك خير مما يجمعون عايز يقف عند كلمه رحمه يقف ازاي اقول له يقف كده هنا ها ورحمه اقول له غلط ورحمه بالتاء المفتوحه المبسوطه خدت بالك معايا طيب واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء لو قلت له يقف عند نعمة هيقف إزاي نعمة غلط نعمة بالتاء المفتوح وهكذا وأي حاجة بقى عايز أختبر الطالب فيها أشوفه هو فاهم ولا مش فاهم من عايز أطمن عليه من هو هيطلع بقى ويقول لك أنا الشيخ الفلان من عايز أطمن عليه الأول فلازم يكون إيه يعني منضبط عشان يعلم الناس صح خلاص كده أنا كده طولت عليكم فاضل واحدة بس الضابط الثاني اللهم صل على النبي طب إيه رأيكم بقى عشان كده خلاص يا شيخ لا لا احنا كده خلصنا عشان وانا كده خلصت عشان هنخلي الضابط الثاني عشان الجماعه النساء ما يحرموش من ال ها قراوا له مع بعض بس السنه ورايا سفر الليله ف